الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، ندعو الله عز وجل في بدايه هذه الجلسه الطيبه ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم. اللهم اجعلها خالصه لوجهك الكريم، ثقل بها موازيننا يوم القيامه. اللهم ثبت بها اقوالنا يوم القيامه. اللهم ثبت بها اقدامنا على الصراط يوم تذل الاقدام. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، شد الدين عن المدينين، اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. صلنا بك ولا تخفانا عنك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب كل مكروه، اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، اجرح صدر كل انسان ذو صدر ضيق. اللهم اشرح صدورنا، يسر امورنا، اغفر ذنوبنا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها ابدا، امين امين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، نبدا بمشيئه الله عز وجل مستعينين به سبحانه على شرح احاديث صحيح البخاري. صحيح البخاري حضراتكم عارفين انه فيه 7275 حديث، لما هنحسب منها ان شاء الله المكرر، يعني الحديث روي بس بروايه ثانيه او بصيغه اخرى او زاد كلمه او نقص كلمه، اليوم 4000 حديث. يعني الاحاديث اللي هنقوم على شرحها ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله 4000 حديث. 4000 حديث دول يشملوا امر الدين كله، طب الله ال 4000 حديث يتحدثوا في امر الدين كله، من بدايه النيه الى الوحي الى قضيه الصلاه الى العبادات الى المعاملات، خلي بالك، الى جوانب الحياه كلها فيما تتحدث عنه السنه المطهره. طبعا النهارده مقدمه عشان ادخل على كتاب خطير زي كتاب صحيح البخاري من خلال ابن حجر الله يرضى عليه العسقلاني اللي شرح الاحاديث بتاع البخاري في كتابه فتح الباري. ابن حجر مكث يشرح احاديث صحيح البخاري كم شهر؟ كم سنه؟ 25 سنه. يعني عكف 25 عاما عشان يشرح احاديث صحيح البخاري. يبقى المجهود اللي عمله ابن حجر مجهود خرافي، لان البخاري نفسه جمع احاديثه هذه بكم سنه؟ في 16 سنه. جمع كم حديث؟ يقال انه جمع 400,000 حديث. وقعد ينقح فيها ويظبط فيها ويدور على الاسانيد ويدور على الرواه اللي بيروها، ها؟ ويصل بها الى درجه الصحه والدقه، فمكث بهذا 16 عاما. فوصل للاحاديث ل 7275. واحد يقول لك الله، بس هم دول احاديث الرسول كلهم صلى الله عليه وسلم. طبعا اتفق علماء الامه ان اصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري. والامه كلها تلقت هذا الكتاب بالقبول. كل الامه قبلت هذا الكتاب. لما واحد بقى يصح الفوت او صايع او ضايع، ها؟ ويكون قرا له كتاب ولا حاجه يقول لك احاديث البخاري دي ايش طمنا انها مظبوطه؟ يطمن اثبت في الاول انك بشر. ثم اثبت لي انك مسلم. وبعد ما تثبت لي يبقى ساعتها نبتدي ايه؟ نتفاهم، اثبت لي بعد كده انك عالم. ومش عالم عام، لا، عالم بالحديث. ما عشان اللي ينقد شيء لازم يكون متخصص فيه. يعني انا لما اطلع عيب في المبنى لازم ابقى ايه؟ مهندس. واطلع عيب في روشته للطبيب لازم اكون ايه؟ طبيب، صح ولا؟ لما اطلع عيب في الحته من الختام بتاع الشركه يبقى لازم اكون ايه؟ محارب. لما اطلع عيب في حكم القاضي لازم ابقى ايه؟ فقيه في القانون، صح ولا لا؟ لما اطلع عيب في حديث رسول الله او فيما روي عن حديث، يعني من حديث، يعني بلاش من عيب الحديث، يعني يقول الحديث ده مش مظبوط، لازم تكون ايه؟ عالم بالحديث. علم الحديث ده علم انا مش هشرحه لكم لان احنا قاعدين في مجلس يعني اكاديمي او علمي او مش عارف معهد الدعاء او في الازهر بندرس العلماء وانتم طبعا اهل علم ربنا يبارك فيكم. لكن قال اهل العلم ان افضل الناس عند الله افضل حد عند الله من يترك نفسه لك لتزرع فيها خيرا. افضل الناس عند الله اللي يسيب لك نفسه عشان تزرع فيها ايه خير. وان اسوأ العباد عند الله من يترك لك نفسه لتزرع فيها شر. يعني لما واحد يقعد يعلم واحد الطاولة ده اسوأ العباد عند الله لانه سايب له نفسه يعلمه الاكل الشر. ولما انت تيجي المسجد عشان تترك لنفسك عشان تزرع في الخير يبقى انت اهل الخير وشنف. اللهم اجعلنا واياك من اهل الخير. فطبعا مش هتطرق لعلم الحديث ولكن اتكلم في المقدمه عن الامام البخاري لو بتحدث باذن الله عن ابن حجر لو بتحدث عن مكانه السنه في التشريع يعني الاحاديث ايه مقامها في التشريع عند المسلمين وسوف اتكلم باذن الله عن حكم منكر السنه. يقول لك لا لا لا انا عندي القران وبس دي جماعه في مصر منحرفه اسمها جماعه القرانيين موجوده في يعني مش حد اماكن يعني لكن موجوده يعني في القاهره الكبرى مركزها الاساسي واخد بالك وفي احدى الجامعات وفي احدى الكليات بالذات المشهوره جدا ها ويرأسها واحد سبحان الله نسال الله لنا وله الهدايه بيسموا نفسهم جماعه القرانيين دول ياخدوا الايات بس ويرفضوا الحديث وهذا كافر. خلي بالك لان اذا قلت لك قال رسول الله كذا وكان حديثا صحيحا فرددت الحديث عليه فقد كفرت بمحمد لان الكذب على رسول الله يساوي انكار حديث رسول الله. يعني انت لما تكذب على دخل رجل على المهدي امير المؤمنين واحد منافق ليه امير المؤمنين قاعد بايه عنده حمام فمعلمه زي الحمام الايه الزاجر اللي بيروح برساله ويجي برساله ده فقال الرجل قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم بالنصب. النصب اللي هو انك تعمل هدف وتقعد ايه تعلم الايه الرمايه يعني اللي هو بيسموه الايه التب بتاع ايه بتاع ضرب النار الغرب اللي بيتحط عشان ننشن عليه لو ده حديث ثاني بورك لكم بالنصب الحاجه اللي تطلبوها عشان ايه تتعلموا عليها الايه. وفي الترجم الترجم بتاع مين؟ بتاع الفرس وفي اللجام صح الحديث صحيح فعلا. هو لما لقى امير المؤمنين كده قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم في النصب وفي الثلج وفي اللجام وفي الريش يعني قصده ايه؟ الحمام. امير المؤمنين قال اعطوه 1000 دينار خرج. امير المؤمنين كان عالم بالحديث قال والله ان الحديث اوله صحيح واخره كاذب ولو اني لم اعطه لقال بعض الجاهلين بالحديث. قال بعض الجاهلين بالحديث اللي قاعدين يعني امير المؤمنين يرد حديثا على رسول الله لما ما تقول لو انت كذاب الناس اللي قاعده اللي مش فاهم الحديث وليه خلاص شوف يا اخي الناس الامراء المؤمنين دول اهو منكر الحديث ده ها فقال نمشي الاول وبعدين نعلمكم الصح نمشي الاول لانه منافق. هي طبعا احنا مش مع امير المؤمنين ده كان الواجب يتنفذ لكن المهم يعني ما علينا. اذا الامام البخاري رضي الله عنه ولد 394 هجريه يعني مع مطلع القرن الايه الثالث الهجري وكان اساتذته رضي الله عنه يرون فيه نبوغا غير عادي. ازاي؟ تخيل انت الامام البخاري وهو عنده 14 15 سنه قاعد يتنقل ما بين البلاد عشان يجمع احاديث الحبيب المصطفى. وانا عشان اوريك دقه الروايه عن رسول الله من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين في حديث يقول ان الشهداء 4. الشهداء كم نوع؟ 4. رجل مؤمن صادق الايمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فهذا في الدرجات الاولى. ده اول ايه؟ الحديث ده مروي عن واحد اسمه نافع ونافع رويه عن واحد اسمه سالم وسالم رويه عن عمر بن الخطاب. يبقى نافع سالم عمر ها سيدنا الحبيب. فقال نافع بيروي الحديث وقال صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل للعنعنه يعني الشهداء 4 رجل صادق الايمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فهذا هو الدرجات الاولى يرفع الناس اليه رؤوسهم يوم القيامه. فرفع راسه حتى سقطت قلنسوه، يعني الايه الطائيه للبس. فلا ادري اقلنسوه عمر اراد ام قلنسوه رسول الله. انا عايز اسالك سؤال واحد، ايه دخل الطائيه سواء وقعت او ما وقعتش، سواء هي بتاعت عمر او بتاعت الرسول في الحديث؟ لكن عشان هو ينقل، كان انت بتسمع الحديث عن رسول الله طبعا بالظبط كده بالفيديو صوت وصوره، صح ولا صح؟ يعني دليل على ايه؟ صدق الراوي، صدق الراوي. كلكم عارفين قصه بتاع ليث بن سعد، قال يا جماعه الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات، قالوا يعني عمر بن الخطاب، قال مين اللي رواه؟ قالوا نافع. قالوا عن مين؟ عن سالم. نافع عايش؟ قالوا لا نافع مش عايش. مين اللي موجود؟ قال واحد من تلاميذ احمد بن حنبل. قالوا روح له. وين عايش؟ قالوا في شمال نجد. قال راح طالع من مصر القديمه، ها، من الحصار، توكل على الله على شمال نجد عشان ايه؟ ياخذ الحديث بنفسه من رويه. فين يا جماعه الراجل تلميذ احمد راوي الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات؟ قال ده في ناقه خربت لكم، راح يجيبها. هو الراجل اللي بيجي ورا الناقه دي. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال له خير. قال له اسكت الناقه يا راجل. فعمل حبره كده. بص الليل بن سعد ليه الراجل ما فيش في حبره حاجه؟ قال له انا في حجرك شيء؟ قال له لا، بس عشان الناقه ايه؟ ايه؟ احنا تكذبوا على الناقه فحري بك ان تكذب على رسول الله، يا عم احنا مش عايزين حديده منك. الله، لكن على كده لو الحديث قعد لغايه النهارده ما كنتش تكبر ولا حديث. صح ولا لا؟ كلنا كذابين. ها؟ انا كلمت دغري. ما هو معنى ما هو قال لك لو جرب الكذب مره على احد الرواه لشك في حديث. معنى كده انما الاعمال بالنيات حديث مشكوك فيه. لا. يعني في الفرع ده لا. سابوا الراجل ده راحوا الثاني ليصدق. اذا تحرى رواه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل البخاري هو اول من كتب الحديث؟ قالوا لا، ازاي؟ اول اثنين كتبوا الحديث ابو هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص. فكانوا يسمعوا الحديث من الحبيب على طول يروحوا ايه مروحين كاتبينه. يعني يلحق يكتبوا الا ده ما كان عندهم حصيله غريبه في الحفظ. كان ابن عباس واحد راجل احاديث. كان واحد في المسجد. في واحد يقول له قصيده من 100 بيت مثلا. يقعد ابن عباس يبص له كده. الراجل يخلص ال 100. يقول له اتحب ان اعيدها عليك يا ابن عباس؟ ها اقولها لك مره ثانيه؟ يقول له لا انا اعيدها انا عليك. يروح ابن عباس جايب ال 100 بيت زي ما هم بقى ولا حرف التاسع ولا كلمه واحد ولا. يا خبر ابيض. خلاص وفيا. الكلام راح مراتك تقول لك الشيخ قال ايه؟ والله يعني انا كنت فين؟ هو كان فؤادي وانا فؤادي، انا بفكر في العيال وفي البتاع، انا فين؟ حتى مش قادر يفرغ نفسه ساعه لله، نص ساعه لله بس يبقى فيها مخلص او يطلع كلمه البعض. ها؟ فسبحان الله كان ابن عباس يقول ايه؟ يقول كنت امر مره مع ابي هريره وابن عمر فذكر حديثا فخفت ان انساه فكتبته على رحل ناقتي حتى اعود الى البيت. شوف الحفظ. كتب على السرج بتاع الفرس ولا البغله اللي راكبها احسن منه. قال الكلام. احنا عندنا الكتب جاهزه والاحاديث موجوده. دلوقتي ما شاء الله الكمبيوتر بيغذوا بيه الاحاديث، بيدوس على البتاع لك الحديث بتاع الموضوعات كلها، الايات كلها، المعجم المفارق بتاع الحديث وبتاع القران. ولكن ورغم ذلك ما بنحفظش. وما عندناش استعداد نحفظ. لك يا احفظ البقره يا عم، استعين بالله وانت تحفظها ان شاء الله. طب ابتدي كده ان شاء الله. هو انت مفكر واحد هيجي يديك المعلقه؟ خد معلقتين بقره معلقتين ال عمران. لا، انت ابتدي وان شاء الله ربنا يثبتهولك. فأبو هريرة كان يكتب كل ما سمعه من رسول الله. وابن عمر ابن عمرو بن العاص عبد الله كان عنده حاجة اسمها المدونة الصادقة. لما صادقة ليه؟ لأنه بيكتب فيها أحاديث الرسول. فكان يقول له يا ابن عمرو نعم أنت بتحب الدنيا ليه؟ قال أحب الدنيا عشان حاجتين. إيه أول حاجة؟ الصحبة إلى رسول الله. وكمان الصادقة ليه؟ المدونة الكراسة النوتة بتاعته اللي بيدون فيها ليه؟ بيحب الدنيا عشان دول. تعرف الواحد بيحب الدنيا ليه؟ دول يا استاذ دول حلوة ما أي كلام ما عندوش إجابة. أنا بس عندك دلوقتي ما عندكش إجابة ده. لكن هو عنده الإجابة لأنه له قصد واحد في الحياة الله وأن إلى ربك المنتهى. اتوحدوا. يبقى أبو هريرة وابن عمرو بن العاص أول من كتب الحديث عن رسول الله. هم الصحابة كانوا بيخافوا أن يكتبوا الحديث احسن يختلط بالايه؟ بالقران. الى ان شرح الله صدر ابي بكر لما اشار عليه عمر بجمع الايه؟ المطر في حروب الرده قتل من الحفاظ 70 لان عمر قال الله ده كده القران ممكن يضيع. فهي الواقع ما تجمع القران في الكتاب. استخار ابو بكر الله عز وجل فانشرع صدره للاستخاره. وانا عايز اقف جمله اعتراضيه على مساله الاستخاره دي. يجب ان تستخير الله في صغير الامر وكبيره. الصحابي لما كان معذره ان يشتري شفع نعل يعني رباط حذاء كان يستخير الله يشتريه ولا لا؟ يعني شوف الامر اصلا يعني بيلقي كل حلول عند من؟ عشان ربنا يختار له هو. مش هو اللي يختار لنفسه؟ في نقطه الاستخاره بقى. واحد يقول لك انا اخسر لك الاستخاره عشان جواز البنت دي ما شفتش حاجه وانت لازم تشوف. ايه لازم تشوف؟ مين اللي ضايق عليك وقال لك لازم تشوف؟ مش لازم تشوف. يا اما صبرك كان شح يا صبرك كان غلق. دخلت نمت وقمت من الرؤيه قمت من النوم لا انت منشرح ولا منغلق وحالك بعد الرؤيه او الاستخاره زي قبل الاستخاره حكم عقلك. يبقى انت عملت السنه الاول وبعدين ايه؟ تودينها بالعقل. الواد ده ينفع ولا ما ينفعش؟ على خلقه ولا مش على خلقه؟ اجوزه منت ولا ما اجوزوش؟ اسرته كويسه ولا مش كويسه؟ بس ده مثال عقلاني يعني. بس يعني ايه؟ ما استخرت الله سبحانه وتعالى. انا مثلا انا ما شفتش رؤيه ده لا مفيش كلام. لا علاقه بين الاستخاره وبين الرؤيه. ولا لو شفت رؤيه تبقى رؤيه واضحه. ولازم تدخل على الاستخاره وانت ما عندكش قرار فيها. انت نفسك تشتري الحاجه الفلانيه وبعدين تقول استخير. لا ما انت خلاص انت نفسك تشتري. ها؟ اذا اول من كتب الحديث ابو بكر وعبد الله بن عمرو بن عمرو. وبعد ان تفتت الصحابه بعد ان كتب المصحف في عهد ابي بكر وجمل ثم بعد ذلك نسخ في عهد عثمان اللي هو المصحف اللي معانا النهارده اللي هو الرسم العثماني. خلاص بعد كده اطمأن الصحابه الى ان بدا من بعدهم في كتابه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام البخاري رضي الله عنه يقول ما كتبت حديثا في صحيحي ما كتبتش حديث في الكتاب بتاعه ده الا عمل ايه؟ اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله رب العالمين. كل حديث يكتبه كم ركعه بالله عليك بس في الحته دي بس؟ 7275 باثنين ها؟ داخلين على 15000 ركعه بس بمجرد ايه؟ استحيل العدد في كتابه البخاري. وايه اللي واد سبحان الله يقول لك الحديث ده اصلا مش مستريح والله لعنك استريحت له. استريحت ايش تقول انا استريح ولا استريح يا اخي؟ الله استريح واستريحت ما تفرقش معانا. سبحان الله. طب واحد يسال سؤال بس، لك يعني كل الاحاديث الصحيحه هي في البخاري بس؟ لا، احنا عندنا واحد ثاني يكاد يكون في مكتبه البخاري. اللي هو صحيح مسلم. الامام مسلم صحيحه في 12000 حديث. العجيبه بقى ان احنا البخاري لما تحذف المتشابه المكرر يعني يبقى 4000 حديث من 7275. صحيح مسلم لما تحذف المكرر من 12000 يطلع 4000 حديث. سبحان الله. يعني لما تحذف المكرر في البخاري يطلع 4000 وتحذف المكرر في صحيح مسلم يطلع كام؟ 4000. طب بقيه الاحاديث فين؟ في السنن الاربعه سنن ابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه. في كمان من هو اصح من السنن بس دي درجات الصحه بقى انا مش هقول لك متاهه في المساله العلميه في علم الحديث اللي هو زي المستدرك بتاع الحاكم السنن بتاع الدارقطني رضي الله عنه. امثال هذه الكتب فيها من الاحاديث ما يربو على 600000 يعني اكثر من نصف مليون حديث ورد او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء لما كان يجي ياخدوا حديث يشترطوا فراوي الحديث حاجات. يقول لك في واحد ما ينفعش ناخد منه الحديث من ضمنه مين؟ او ابقى بقى مثلا غريبه يعني. الاكل على الطريق. يعني واحد ماشي في الشارع بياكل ايه؟ ما يقال انه سندوتش او شاطر او مشهور يعني. واحد ينظر لبانه في الشارع لو بيشرب الحديث. ملاعب الاطفال. مضحك الناس. اللي هو الايه؟ الكوميديان او بتاع النكت. قال لك ده فقد الحياء. فقد الايه؟ الحياء. ما ينفعش. الكاشف عورته. اللي هو السباح وبتاع المصارعه وبتاع كمال الاجسام. كل ايه؟ فقد الاهليه. ما ينفعش إيه؟ غير كمال الاهليه. ما ينفعش ايه؟ ياخذوا منه حديث. يا خبر ابيض. ده كان المجتمع المصري بقى ما ينفعش منه الا كام واحد. الاكل على الطريق. قال المتمول على الطريق. هتيجي في السكه كده يروح ما ينفعش تاخد منه حديث. ما عندوش حياء. قال من في اهله دياسه او فيه هو. يعني مراته ماشيه علينا في الشارع. بنته بلغت الحلم وطلعت بنطلون. ما رضوش ياخدوا منه حديث ما ينفعش. شايف كلام الحديث ما وصلكش كده الا بعد يعني ما نقوه واختاروه. ها؟ سبحان الله قيل لما لا تاخذوا من هذا الرجل يا امام؟ ليه ما تاخدش من الرجل ده؟ قال كان ابوه يتكلم في القضاء والقدر. يا خبر ابيض. يعني كان ابوه يقول ايه؟ انا مسير ولا مخير؟ زي الخير بتاع المصريين. احنا مسيرين ولا مخيرين؟ احنا في بلاد الاسلام للاسف مسيرين. وفي اوروبا مخيرين. يعملوا اللي يعجبهم. سبحان الله. احنا مسيرين الحكومة بتمشينا زي ما هم عايزين. هم نفسهم مخيرين يختاروا اللي يعجبهم ويرفضوا اللي ما يعجبهمش. يولوا من يشاء ويعدلوا من يشاء. لكن احنا ما شاء الله علينا. سبحان الله. سألوا خيرين. يا ابن اسأل السؤال اللي ينفعك. دخل رجل على مجلس مالك رضي الله عنه. قال يا امام الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ الاتو وجاب الجريدة جنبه واوسعه ضربا الاول عشان يغير الفكرة من نفوقه الاول. بعد ما ضربه قال اسمع يا سيدي بقى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلاش تهري يعني انت خدت ايه الفكرة الرحمن على عرش السماء؟ ايه الخبيث؟ ها؟ ام سيدنا موسى كانت اسمها ايه الشيخ؟ طب اسمها ايه اسم؟ ربنا قال عليها ام موسى. زي مراتك بس ام محمود. ايه المشكلة؟ عرفت اسمها. تقدمت في الدين خبيثين؟ علم لا ينفع رجال لا يضر. فاذا علماء الحديث دققوا في من ياخذون منه الحديث. طيب. واحد يقول لك احيانا يا سيدنا الشيخ الاقي في الهامش يقول لك ده حديث صحيح وده حديث حسن وده حديث متفق عليه وده حديث غريب وده حديث موضوع وده حديث حسن غريب وده حديث متواتر. يعني ايه؟ انا مش دخلت في دوامه ولكن اقول لك حاجات علمانيه بسيطه قوي. الحديث الصحيح كل احاديث الامام البخاري صحيحه لان الامام البخاري لما عرض الكتاب بتاعه على الامام احمد بن حنبل والامام يحيى ابن معين وهما حجة في الحديث. في درجات في علم الحديث زي دول ايه مثلا في الجيش او في الشرطة في ملازم وفي عقيد وفي عميد وفي لواء في فريق وخدرك رتب. العلماء لا في علم الحديث درجات في الحاكم او الحافظ او الحجة او امير المؤمنين في الحديث. قال يا سلام امير المؤمنين في الحديث ده مين ده؟ الواحد زي سفيان الثوري. يعني ايه؟ قال يحفظ عن ظهر قلب 600,000 حديث بالعنعنه بتاعتهم عن الى رسول الله. اذا ما يعرفش حديث يقول لك صحيح مش صحيح. لكن الامام المعلم الاستاذ بتاع الامام البخاري حفظ الاول 200,000 حديث. بعد ما حفظهم قال له حفظت قال له حفظت تعالى سمعهم له قال له 200,000 دول احاديث موضوعه. عشان يقدر يميز صاحب الغرض. امال ايه؟ لو واحد قال لي حلال ده اعمل ده بيلخبط الراجل ده غلبان ده عضو فرد. لا يا حبيبي احنا اللي عضونا فرد. بعد حفظه 200 قال له حفظه بيت يقول لك حديث ضعيفه بقى ارجع على جنب تعالى اعلمك الدين اعلمك الصح. امال ايه؟ امال الناس واحد يقعد 16 سنه يجمع في الحديث ده كان فاضي بس ده شيخ ده انت في فاضي. لا ده واحد مليان انا واخد بالك انت بس انت اللي فاضي. فالمهم الحديث الصحيح هو الحديث الذي ثبت انه روي عن ثقه الى ثقه الى ثقه الى ان وصل الى رسول الله. والثقه دي له وصفات غريبه اشترطوها بقى له 9 شروط. روي الحديث ده انا مش هدخلك برضه في علم الحديث عشان ما بعد برضه ايه ملل بتشد برضه ناحيه المقدمه لكن برضه ايه انا عايز ابسط لك الموضوع قوي. بقى حديث البخاري عرض على الامام احمد والامام يحيى شكوا في 4 احاديث شك بعد ما ناقشوا مع الامام البخاري فيها. وبعدين انضم اليهما 4 من علماء الحديث فاقروا بصحه الاحاديث 4 فصارت كل احاديث صحيح البخاري صحيحه مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الامام البخاري يقول كذا قل صحيح خلاص. وقد تقبلت الامه كلها على مر التاريخ هذا الكتاب واعتبرته كما قلنا اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. كان في ناس حضرات زمان ظهروا في اواخر القرن الثاني الهجري اسمهم القصاص اللي هو بتوع الايه؟ الحكايات. يجي في الجامع يقول ايه؟ حديث يعملوا كده بس يرد له حته ها؟ وبعدين يقعد بقى يحلوا قصه وروايه وحكايه. فبقول لك مثلا الحديث الذي يقول في الحديث القدسي وما يزال اخر الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته ها الكنت سمعه الذي يقرأ به، بصره الذي يبصر به، يده التي يخرج به، رجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص الحديث خلص هنا. جرس الصورة والكباري وخبرت يقول لك بعيد الحديث كنت هو او يكون عبدا ربانيا يقول لشيء يكون فيكون. استغفر الله العظيم، كانه سلب الله صفته. معقول الكلام ده؟ انا مش عارف حديث، ده خايف بالحديث. يقول لا لا لا مفيش حديث الكلام، اسكت انت عارف حديث، اسكت ما تكملش، هذا كذب على رسول الله، ومن تعمد الكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. الامام احمد بن حنبل والامام يحيى بن معين دخلوا المسجد مره وكان مليان، واحد قاعد يحكي من القصص دول، يقول لي بقى حدثني من اثق به عن احمد بن حنبل عن يحيى بن معين، قال له الكلام الاثنين قاعدين اهو وبعدين اخر كلام، ان من قال لا اله الا الله صادقا خلق الله عصفورا له 70,000 لسان، كل لسان له 70,000 ايه، وكل دول ايه يلهجه بحمد الله وفي ميزان حسنات من قالها الى يوم القيامه. احمد بن حنبل بطل يحيى بن معين على ما اصبح يقول حدثني احمد عن يحيى، يحيى قال له انت حدثت؟ قال له لا ما حصلش. انت سمعت مني؟ قال له لا. قال له قال له اما سمعت هذا الحديث، حديث انت ليه؟ قال له عن احمد بن حنبل عن يحيى بن معين. قال له احمد بن حنبل قال له انا احمد وهذا يحيى بن معين. الراجل اللي نفسه ايه بقى؟ ورطه. قال له اليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ واحد سيدني اي كلام بقى. النصاب نصاب عايز ايه؟ عايز ايه مخارج؟ عايز بس ايه؟ مخرج بقى، واحد مفيش الا انت بتتكلم، انا مفيش الا هم الاثنين. فاذا في ناس، واحد ثاني اسمه نوح ابن مريم وجد ان الناس قعدوا يهتموا قوي بالايه؟ في كتاب المغازي بتاع ابن اسحاق واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والى اخره. الله الله الله، الناس هتنسى القران ولا ايه؟ ها؟ احنا نحط احاديث من عندنا في فضائل الصور اللي رسول كذا مش عارف يحصل له ايه، كل الاحاديث اللي في فضائل في القران ايه؟ كلام من؟ كلام الله. ولا يفضل كلام الله على كلام الله، صح ولا لا؟ في حاجه اسمها تفضل ايه على هذا ولا صوره عن صوره؟ فكل اغلب الاحاديث التي رويت في فضائل الصور حطها واحد زواج روح ابن مريم، ده كان راجل اصلا يهودي. هذه مشكله خطيره ان ايه؟ ان انت تحب تجذب الناس فتالف حديث عشان تجذب. لا لا لا لا، البضاعه بتاعتنا الحمد لله ايه؟ سليمه ونافعه ومش عايزه ايه؟ زيادات. فالله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاسلام مش عايز زياده، لا بالعكس، رضيه الله لنا والقران الاسلام كتاب وسنه. توحدون لا اله الا الله. انا عارف ان المقدمه صعبه شويه لكن بعد كده الموضوع ابتدى نشرح احاديثه ونشرحها. اذا الموضوع خطير، ده اول موضوع هنطلع منه زعلانين كلنا، لانه النيه ونيتنا كلها يعني ها انا كاتب ان النيه مش مظبوطه وبالله عليك، ما تستعجلش انا اخلص المقدمه. تقول انت بقى ايه؟ تخش على الموضوع بقى ما لا بيحوم ويدور بجد. ده انا داخل على موضوع خطير قوي، اقسم بالله العظيم ان سبحان الله ما اقتربت من احاديث البخاري ها او اي حديث رسول الله الا وشعرت برهبه وهيبه ها اولا لصاحب هذا الحديث سيدنا رسول الله اولا. الله يعني سبحان الله، ابن مسعود الله يرضى عليه هو ده كان ايه؟ ده كان ملازم للحبيب المصطفى. هو ده كان يجي الحديث يقول حدثنا عن رسول الله ابن مسعود وحوائد الاول يقف كرامه ويعتمد على عطاء وتهتز العصا في يده لانه بايه؟ مدراش. يقول اتدرون عمن احدث؟ اني احدث عن رسول الله. مساله مش سهله يعني طبعا سبحان الله. وبعدين في نقطة خطيرة، يعني احنا مش عايزين كمان واحنا بنتكلم عن السنة ومقامها من القرآن ان احنا نكون من الذين يعني يستمعون القول فينسون بعد ان يستمعوا. لا بلا، مسألة خطيرة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكر على أريكتها. شوف الرسول كأنه قاعد معنا ازاي. لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكر على اريكتك، يعني واحد مثلا حاطط كتف جنبه وبيسمع لشيخ من الشيوخ او عالم من العلماء، العالم ده الحديث يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. شوف الرسول كان عايش وسطينا يسمع حديث لك لا لا لا لا، معقول الحديث بالشكل ده؟ معقول الموضوع بالشكل ده؟ معقول الموضوع ده مش داخل في مفهوم الله؟ ده بيقول لك قال رسول الله، عارف لو قال له قال كارل ماركس؟ لا. قال كنز في نظريه النقود؟ لا. قال داروين في نظريه التطور؟ قال ماشي. قال مش عارف مين في مدام كوري فقالت في الاشعاع؟ طبقت. مين عند حديث رسول الله؟ انت متاكد؟ ايوه متاكد يعني قوي يعني متاكد قوي يعني ما قال لك هو يتحمل الوزن ولو نزل تستأذنه وتصلي وراه ليه؟ ها؟ ولذلك الامر خطير لان الانسان في الحديث يتثبت من صحته والله قد تمر ليله باكملها ويرفع الفجر والانسان قاعد يحقق حديث من الاحاديث ولسه ما وصلش ليه؟ لان المساله مش سهله. اللهم يسر لنا العلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. طيب تعالى بقى لمكانة السنة من القرآن. القرآن أمرنا بالصلاة. الأقيم الصلاة صح لا؟ كرر إقامة الصلاة دي مئات المرات. هل حدثنا القرآن كيف نصلي الصبح؟ وكيف نصلي المغرب؟ وكيف نصلي العصر؟ هل حدثنا القرآن عن النوافل؟ تكلمناه. هل حدثنا القرآن عن هيئة الصلاة نفسها؟ إنما من الذي حدثنا؟ الرسول الحديث. ولذلك منكر السنة تماما كمنكر القرآن. اللي ينكر السنة كافر زي اللي ينكر القرآن. يعني احنا قسمنا من يستمع الى الحكم الديني الى نوعين. واحدة تقول لها ايه الحجاب فرض، تقول لك لا مش فرض، صارت كافرة. يعني بقى هو فرض، تقول لها مش فرض، تبقى كافرة. واحد يقول الصلاه فرض، لا مش فرض، يبقى كافر. الحج فرض، لا مش فرض، يبقى كافر. الخمر حرام، لا مش حرام، يبقى كافر. امال الاساس امتى؟ درجه اقل. لما سبته لا أو انا عارف ان الحجاب فرض بس لسه شويه. لما ربنا يؤمر ما هو امر بس انت مش واخد بالك. لما ربنا ياذن ما هو اذن بس انت نايم على روحك. واحد يقول الصلاه فرض بس ربنا ان شاء الله يخليني احافظ عليها باذن الله. صح الخمر حرام بس ربنا يتوب عليا باذن الله وهكذا. يبقى اللي ينكر امر من امور الدين معلوم بالضروره منه صار كافرا. يبقى تارك الصلاه ايضا قسمان. قسم ممكن للصلاه حاجه اسمها صلاه ده كافر. واحد يقول والله انا يعني ادعوا لي ربنا يهديني ده ايه؟ فاسق. فاسق مع ان الامام احمد ما عندوش النوعين دول، عنده نوع واحد تارك الصلاه كافر. ولكن الامام احمد بيقول اللي جوزها ما بيصليش يبقى جوازتها مش نافعه، لان ما ينفعش مسلمه تتجوز ايه؟ بكام. ونفس القضيه المسلم الزوج بيصلي والزوج ما بيصليش، لان احمد يقول له ايه؟ افتح العقد مش طلق، لان طلق لما يكون الايه؟ الزوجيه صحيحه. الامام احمد بيعتبر ايه؟ بيعتبر ان التارك الصلاه سواء انكار او تكاسل كافر. ليه؟ اخذ نص الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. وحقيقه عندنا الحق بقى ايه؟ عرفني بالزمن ده ان ده مسلم الا بانه بيجي الجوامع صح ولا لا؟ طب في ايه في الاسلام تاني؟ ايش في الاسلام قبلنا؟ ولا حاجه. لا حكم بالاسلام ولا شرع بالاسلام ولا اقامه حدود ولا توارث في الاسلام ولا اعلام في الاسلام ولا صحافه في الاسلام. امال ايه الموضوع؟ امال اعرف المسلم بايه؟ انه مش فاضي بس او علامه او علامه. اذا رايتم الرجل تعولت قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاحه. يعني اقول ده خير ان شاء الله. قد يصلي ويكذب، قد يصلي ويترك، قد يصلي ويغتاب، لكن دعوه فان صلاته سوف تنهاض يوما. ما يضحكش عليه سبحانه يقول له ايه؟ لما تبطل كذب يبقى صلي، لما تبطل غيبه يبقى صلي، لما تبطل تدخين يبقى صلي، لا لا لا، صلي وايه؟ وادعو الله في صلاتك فانت اقرب الى الله عز وجل من انك لا ايه؟ لا تصلي. فصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى مقام السنه من القران اضرب مثال بيها. زي لما ارتفع لك ولله المثل الاعلى. نفس قانون والقانون مش واضح. وملحق نفس القانون حاجه بيسموها المذكره التفسيريه. المذكره الايه؟ التفسيريه او الاضاحيه للقانون. يبقى القران نص والسنه ايه؟ مفسره له. الزكاه. هل في القران ايه تقول ان نصاب الزكاه 85 جرام ذهب؟ ها؟ ابدا. هل في القران ان الزكاه سبحان الله يعني تطلع في انهي وقت بالذات في العماره طلع زكاه مالها ازاي؟ الارض الزراعيه ازاي؟ الخيل والانعام ازاي؟ ما فيش كلام ده كله الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ارجو ان تكون ايه؟ قال انا كنت اتمنى عشان انا عارف ان المقدمه ثقيله وعلميه قوي، انا كنت طبعا في دماغي ان الساعه ونص بتاعت النهارده خلاص تكون مقدمه بس. لكن عشان يعني شايف ان رد الفعل بتاع الكلام ايه صعب شويه، عايزين كلام رقيق شويه، ولم امرنا الى الله بقى يبقى نتوكل على الله ايه؟ ونبدا في اول باب في كتاب صحيح البخاري في من خلال فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه. واول باب اسمه سماه كتاب بدء الوحي. واول حديث بدا فيه الحديث اللي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه. لان عمر الله يرضى عليه روى الحديث الذي نحفظه جميعا. مفيش مسلم ما يحفظش الحديث ده. ولسه جوه مسلم بيطبق الحديث ده. يعني واخدك المعدتين انهم يقولوا ان العمله صعبه والمعامله صعبه. مفيش مسلم مش حافظ الحديث ده. ولسه جوه مسلم بيطبق الحديث ده. يعني واخدك المعدتين انهم يقولوا ان العمله صعبه والمعامله صعبه. مفيش مسلم مش حافظ الحديث ده. ولسه جوه مسلم بيطبق الحديث ده. انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينفقها رواية مسلم فهجرته الى ما هاجر اليه. ده اصل الحديث. تعالوا بقى نعيش شوية مع ايه؟ مع ابن حجر. طبعا انا مش هقدر اقول كلام ابن حجر كله ده كلام يعني. انت لما تفتح كتاب فتح الباري عامل بالظبط زي واحد زي حالاتي كده وفتح كتاب الصيني واحد الراجل يكلمه صيني او ياباني. انا تقول ايه ده؟ هو قصده ايه؟ يقف عند الواو ويقف عند اللام والفاء دي لا والفاء دي ايه؟ وده حرف جر. انت بقى الكلام ده كنت عايز ايه؟ توفر المفيد صح ولا لا؟ لكن ان شاء الله انقي لك من فتح الباري الايه؟ المفيد عشان نطلع بالايه؟ ان شاء الله بالمفيد. هو كله مفيد بس احنا ناخد على ايه؟ على قد حالنا. احنا كل واحد ايه؟ رحم الله امرأة. قال ابن حجر اصول الدين كلها على احاديث اربعه. والوفاقية البخاري نمت 7275 حديث. بس لما طور على الدين كله تلاقي اربع حديث كنت شرط هتكون حافظهم باذن الله يقول بيشمل الدين كله. اول حديث اللي هو بتاع النهارده اللي هنشرحه ان نبتدي نشرح فيه ان شاء الله انما الاعمال بالنيات. ده اول حديث. لان النيه ايه اهميتها؟ النيه هي اللي بتفرق ما بين الفرض والنفس صح ولا لا؟ ده انا ودي دلوقتي اصلي ايه؟ مغرب. لكن الركعتين اللي بعدهم دول ايه؟ سنة. النهارده انت كنت صايم، طب بتعمل ايه؟ تطوع او من الست البيض صح ولا لا؟ لكن من 20 يوم كنت صايم ايه؟ افطار رمضان. خلي بالك يبقى ايه يا حضرتك؟ النية مهمة قوي. بتدي 1 جنيه. النية مهمة، يا ترى دي من زكاة المال ولا من الصدقة ولا من السلف؟ ودي كلها ايه؟ نية. يبقى كل العقل روح تحج. لازم ايه؟ تنوي. تنوي. لكن نية الحج غير نية الايه؟ العمرة. اوضحك اكتر. الواحد دخل البيت وناوي يطلع براءه والعياذ بالله يعني هي يعني سيئه والعياذ بالله. دخل البيت ظلمه ليه واحده في البيت رحمان عليها من الطلاق نور نقول لها امه زوجته وتطلق لان الاعمال بالايه؟ لا خبر ابيض. ها اذا الموضوع خطير. النيه خطيره. وهنا بقى ملحوظه برضه عشان ايه؟ اوقف كثير حاله الطلاق عند حدهم شويه. انا سيدنا الشيخ انا رميت يمين قبل كده والشيخ رطهم لي وامبارح كده رجعت لقيت بتكركب والعيال مش عارف ايه وانا كنت بتغفر اصلا يمين الصلاه وانا غضبان ما كنتش عارف يمين الشمال. طب اشمعنى رميت اليمين على مراتك وما رميتش على بنتك؟ ها؟ لان مخك لسه فيك وعارف ان دي هي اللي ينفع فيها الطلاق وامك ما ينفعش فيها الطلاق. صح ولا صح؟ يبقى ما كنتش غضبان. الغضبان اللي ما يفرقش بين امه ومراته. خلاص اقول قفلنا ده بقى هنا. مش حد يقول لي كل واحد يقول لي انا فتحت كتاب مش عارف ايه في الفقه ولقيت ان طلاق الغضبان يقع. ايوه ما بشرحلكش الغضبان ده حاله ايه. الغضبان ده لو قلت له ايه دي بدلاب ولا حيطه بقول لك ايه ده مش دماغه مش فيه او ده اللي مش عارف. لكن هو بيوقع الطلاق على زوجته لانه يعرف انها محل للطلاق. دي محل للطلاق. واحنا فاكرين الراجل اللي في زمن الامام مالك رضي الله عنه لسه سامع حديث عن الطلاق من مالك. هو ناوي يطلق مراته. ناوي. راح راجع البيت وهي طالعه تسلم. قال لها لو صعدت درجه او نزلت درجه او وقفت مكانك فانت طالق. ده ناوي. راحت الست رميه انا سامع السلم. قال لها لو مات مالك لاحتاج الناس الى فقهك. طلع لهم يعني حل لا اله الا الله سبحان الله. فاذا النيه في الدين اهم حاجه. النيه ليه؟ لان الايمان النيه ثلثه. النيه او الايمان اركان ثلاثه. تصديق بالجنان بايه؟ بالقلب. وقول باللسان وعمل بالاركان. لا لا ما فيش نيه. ولذلك القصه اللي انتوا قريتوها الست عايزه تطلع من جوزها ما في حيث راح تعلمت كلامها. هو ابن ايه؟ ابن ناصح قوي. راح اهل الاسلام وطلبها في الطاعه. خلي بالك انا لو من الافتى بالموضوع اسلامه ما غير صحيح لان ما اسلمتش لله انما اسلمت عشان تطلق وهو اسلم عشان يرجعها ايه؟ لعصمته. ده انسان مشكوك وده انسان مشكوك. خلي بالك صحيح احنا ما دخلناش بنيته لكن واضحه الملابسات الملابسات واضحه قوي. اشمعنى هو ما اثرش الا لما هي اثرت؟ ها النقطه مهمه. انا فاهم ازاي لا ادخله في قلوب الناس لكن هنا الملابسات واضحه. الملابسات واضحه تماما. ودي تسال واحد مسيحي سالت ليه؟ والله اصل انا قرات القران يا ابني احنا بنقرا القران احنا ما بنفهمش فيه. قرات القران ايه؟ ما تيجي من الاخر هات الاخر اللي قراته قبل قرات ايه القران؟ المسلمين عندهم 60 سنه الواحد في الكتاب وبيقرا ومش فاهم حاجه ولا هو عارف لا باللغه ولا عارف احكام اي حاجه. يقول لك انا قرات القران. قرات القران ايه؟ لا انت لا بتقرا القران ولا انجيل ولا قريت حاجه. انت في حاجه يا اما تجيب من الاخر تعيد النظام هتتجوز بنت عم محمود الدرب ولا ايه الموضوع؟ ها والمسلم يا اخي مفيش واحد منهم يسلم الا يقول لك بولع على شغل وعلى الشقه وعايز اتجوز. لا هو الاول الاسلام سلم كل الاول كنت في الشارع كنت صايع عشان كده لا اله الا الله. يبقى اذا الامر مشكوك في امره. احنا لا دايما لما ايه ما تغتروش قوي بالمظاهر الكلمه. لا لا ما توحدوش. اول حديث من الاحاديث اللي الامام ابن حجر بيقول الدين كله مبني عليها اربع حديث انما الاعمال والنيات. وانا ادي طبعا لشرح الحديث ده لان ده موضوع طويل قوي لان النيه مبني عليها الدين كله. والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين. يا سلام شوف ابن حجر بناء ايه بناء ايه. الحلال بين والحرام بين. عارف الحلال بين والحرام بين يعني ايه؟ يعني مش عايز فتوى. اللي تستفتي فيه ده لانه مشكوك في امره. يعني في واحد بيسال حضرتك مره شرب الميه حلال ولا حرام؟ مش ممكن صح ولا لا؟ لان الامر فطري. لكن يقول لك ايه؟ هو التدخين حلال ولا حرام؟ اذا بدات الامر ايه؟ مش مظبوط عنده. شرب البيض حلال ولا حرام؟ يبتدي يشك. لكن مش ممكن يقول لك هو اليانسون حلال ولا حرام؟ مش ممكن لان الامر ايه؟ امر فطري. الامر الفطري اللي هو ايه؟ اللي هو انت لا تسال عنه. ها؟ انت لا تسال عنه مش ممكن. واحد يقول لك ايه؟ انا عايز اتجوز، هو الجواز حلال ولا حرام؟ مش ممكن. يجي يسالك سؤال ثاني، والله اصل كان في واحده جارتنا مسيحيه ومش عارف بدا ايه؟ الموضوع مش مظبوط. يبقى الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليك. هو ما دام تلجلج في قلبك يبقى انت مش ايه؟ مش مستريح له، مش مستريح له. هو ليه بيجي بيسال عن المبلغ اللي بيديه للموظف عشان يمشي له المصلحه؟ ها؟ عمره في واحد جه يسالك انا بشتغل وزاره التربيه والتعليم وبشتغل بمرض الله فلوسي حلال ولا حرام؟ في حد يسالك السؤال ده؟ مش ممكن. امال يسالك في ايه بقى؟ يسالك في فتوى بقى يعني تكون يعني كده يقول لك يعني الهديه بتاعت عيد الام حلال ولا حرام؟ بدا ما يسرحش. الحلال بين والحرام بين. وقال يا حسن يا بصري الغداء حلال ولا حرام؟ تبسم فقال اذا ميز الله يوم القيامه اهل الحق واهل الباطل. اهل الغناء عمل يعني اهل الحق زي ابو بكر وعمر وعثمان وابو حنيفه والبخاري وابن حجر. ها ده اهل الحق. واهل الباطل زي ابو جهل وابو لهب وهامان وفرعون. ها واميه بن خلف بتوع الغناء مع ابو بكر مش ممكن. ها ولا ايه؟ وخلاص وزار القبيله لك انت بقى. وزار القبيله لك انت. طب الامر هنا واضح. يبقى الحديث الثاني المبني عليه امر الدين بعد انما العمل بذات. الحديث الثاني اللي هو ايه؟ الحلال بين. بين يعني ايه؟ واضح. وما الحق ما يختفيش لان الله هو الحق المبين. ربنا هو الحق من اسمائه ولذلك جعل الحق. ولذلك قال ايه؟ يوم يقوم الملائكة والروح. الروح والملائكة. الروح والملائكة. صافا. لا يتكلمون. ما احنا مفيش كلام. الروح اللي هو مين؟ يقال سيدنا جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. إلا من أذن له الرحمن. وقال إيه؟ صوابا ولا حقا؟ قال لك اللي ينطق من ذات حتى الروح الأمين يوم القيامة لما ينطق من ذات نفسه مش وحي يبقى إيه؟ صواب. لأن هو الصواب قصاده إيه؟ خطأ. الصواب قصاده إيه؟ خطأ. وذلك قال نفس قال إيه؟ قال ذلك اليوم الإيه؟ الحق. ذلك اليوم الايه؟ الحق. يبقى عند ابن ادم والمخلوق يبقى اقصى ما يستطيع المخلوق ان يقوله حتى وان كان ملكا فهو درجه الصواب، اما ما هو اعلى من ذلك فهو الحق بلا الحق سبحانه. ولذلك قال لك الذي يكره الحق. يعني انت الحق طلع عليك في الموضوع، انت كرهت الحق فانت تكره الله. وربنا بالتالي بيكرهك. يعني من كره الحق فقد كره الله لان الله هو الحق، صح ولا لا؟ يعني جلست في مجلس عرفي زي ما بيقولوا والحكام اللي في المجلس حكموا عليك. طلع الحكم مش عاجبك رغم انه حق. كرهت انت الحق فانت تكره الله. مثال خطير يا اخوان. يبقى الحديث الثاني الحلال يبين والحيات والحرام يبين. الحديث الثالث الخطير بقى وكلهم اكثر بعض. من صنع في امرنا هذا شيء من عنده فهو عليه رد. اللي يألف حاجة في الدين مش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة تبقى ايه مردود عليه وهو في النار يوم القيامة. يعني جماعة المغنواتية اللي بعد الاذان الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا اسود العينين يا مش عارف جميل الخلق يا مش عارف خاتم هو عايز يغني نفسه يغني قال لك تدخل في الدين بقى تقول له يا ابني كده حرام لك هو انت بتعيد اللي بيكرهوا الرسول احنا والدراويش يسمونا ايه اهل النكد لك انت قصدك على اهل النكد اللي بيحرموا الصلاه على رسول الله يا ابني افهم الحديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وثم تفيد التراحي يعني بعد ما يخلص المؤذن ها بعد ما يبدا وتدعي ربنا بالوسيله والفضيله بعد كده بقى ايه صلي على رسول الله. اما الصلاه اللي بتسمعها على دي اخترعها واحد مصري في زمن الدوله الفاطميه وصارت سنه للاسف مع انها بدعه ها ادي ايه ادي شيء ادي شيء. تعالى بعد الصلاه تلاقي الراجل اللي اذن او الامام الله لا اله الا هو الحي القيوم وايه اولا ما يقيد الكرسي بيقراها ما تحبسك انت ما تقدرش تتابعه سبحان الله الحمد لله عقبال ما تقول ثلاثه انت يقول هو ايه مش هو بحد خالص هل يطلع الرجال يشيلوا السكاره بس مش وقت مش وقت. تقول يا استاذ يا استاذ وقت الصبح في ناس بتصلي في واحد من فوق كان بيكمل بقول لك يا استاذ انت كل حاجه حمدك حرام لا انت اللي رتبت حاجه غلط انت اللي بتقلف من عندك. يبقى اذا من جاء او من صنع في ديننا امر من عنده والعياذ بالله طلع عليه رد ما ينفعناش اللي يالف حاجه من عنده يبقى ده رد عليه. ده الحديث الايه الثالث. الحديث الرابع ان خلق احدكم يجمع في رحم امه 40 يوما نطفه بعدين 40 مضغه و40 علقه وبعدين يوحى للملك المركب الارحام ان كان ذكر او انثى شقي او سعيد. ده حديث عشان يؤمن الانسان بقضيه الايه الرزق. الرزق عند الاسعى واعمل لك العمر والرزق دي مساله ما فيهاش ايه ربنا يبارك في رزقك يكفر رزقك لا يبارك فيه لكن يكفر مش يكفر ده مكتوب لك الرزق مكتوب في الادب مكتوب في الادب. حتى الحرام لو استنى ما سرقش كان المنزل لما يجي له حرام يجي له حلال لكن هو استعجل ما عند الله ومعصيه الله. يعني اللي بينهبوا في الثروات بتاعت الناس وبيخطفوا لو استنى شويه انا ما يموت لازم يكون جاله لان ده بالرزق تخيل انت لما يجي له بالحرام ده والعياذ بالله هو لو انتظر لاتاه بالحلال. اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين. يبقى مدار الدين كله على اربعه احاديث اظن حفظتوه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في امرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد. الحديث الرابع يجمع ابن ادم في رحم امه 40 يوما نطفه 40 مضغه 40 علقه ثم بعد ذلك يوحى بايه بمساله العمر والايه والرزق. فهذا كلام ابن حجر رضي الله عنه عندما قال بني الدين على احاديث اربعه انما الاعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في امرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد. يخلق المؤمن او الانسان في او المرء في رحم امه كذا وكذا وكذا الى اخر الحديث. الامام ابو داود صاحب السنن له راي لطيف او مش راي يعني له برضه زاويه اخرى على نفس الايه القضيه. قال جمعت من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4800 حديث ياه 400,800 استغفر الله 400,000 حديث و800 يعني عدد رهيب. فرأيت مناط الدين على احاديث دول الدين كله يعني كل الاحاديث اتكلم في ايه في الموضوعات الخمسه اللي قال عليهم دول. الاول انما الاعمال بالنيات. النية يا اخوانا كل العلماء يتكلموا عن ايه عن اذا كتب الحديث كلها تبدا بالحديث بتاع ايه النية. النية مهمة يا خبر النية دي اهم حاجة مبني عليها ايه سبحان الله سبحان الله. الحديث الثاني من حسن اسلام المرء تركوه ايه ما لا يعنيه. كلنا بندخل نفوسنا في اشياء لا نعنيها. يقول لك القميص اللي انت لابسه ده بكام والبنطلون بتاع الواد ده بكام والساعه دي بتاعتك بكام طب ليه التفسير انت اياه لا بالدردش. طب يعني ما دام انت مش هترجع للفايده يبقى هنا بقى والذين هم عن الله ما فيش داعي. فلان ده جاب بتاع المين والامبري اللي عندك انت جبته منين وكام وصنعته فين ومنين يعني جبت بتاع عارف حالتك يعني جبت على لا اله الا الله لا يعني الناس يدخلون انفسهم في ملايا ولذلك بكت ام بعد غزوه احد على ابن مات لها شهيد في الغزوه فقالت هنيئا له الجنه يا رسول الله يا يعني ناخذ الجنه ده ما كان ممكن رسول الله ايوه طبعا واحد جاي يحارب معاه وقتل واستشهد مع الرسول ده ايه قال وما يدريك انه من اهل الجنه ربما كان يتكلم فيما لا يعنيه اظن يعني الحديث واضح خطورته يعني الموضوع خطير قوي لو نمسك لساننا شويه يا عموما انا عايز اتدرب لا يا جماعه بتوع اليوجا دول ولا بتوع اليوجا ده انا قاعد بتربح كده زي الكاتب المصري ثلاث ساعات حاطط رجله ديب ودي ويفضل قاعد زي الصنم كده تعمله كده لا يخرج ولا يعيط ولا يرمش عينيه ايه يا استاذ؟ يقول لك الصفاء النفسي واخدتك يا اخي واحد واحد بس المهم ماشي تعالى بقى على جرار بتاع اليوجا انا عايزك تعمل يوجا استمرارا تمسك لسانك تقول انا ان شاء الله النهارده من صلاه العصر لصلاه المغرب مش هتكلم الا في الدين بس جرب روحك كده من صلاه المغرب لصلاه العشاء مش هتكلم جرب نفسك مش في الجامع نتكلم وبره الجامع نتكلم والستات يتكلم والرجال يتكلم والرجال دلوقتي بقى اصعب من الستات الستات زمان كانوا يرغوا مع بعض دلوقتي الرجال اسوء كل راجل تلاقي قاعد حاط بوزه بوزه قاعد يقول الحكايه قول روايه قول موضوع ويكلم في اللي يعنيه واللي ما يعنيهوش يقول احكي لي ايه محمد ايه يعني. سبحان الله ولذلك كان سيدنا عمر الله يرضى عليه كان مع علي بن ابي طالب يتخبط عليه تعال يا علي اجيت في امر من امور نفسك ام في امر من امور المسلمين؟ لا تفرق ايه يعني؟ تفرق كتير ان كنت جاي في امر من امور المسلمين ادي اللمبه منوره هنا وان كنت جاي في امر من امور نفسك تطلع المسرجه لكي لا نتحدث في امور شخصيه في مال المسلمين يا حبر ابيض وتقعد في المكتب الصبح بتاع تسعه مولع الكهرباء لو فضلت تولعهم ها وايش السخانات اللي من تحت المكاتب يشرب شاي حرام تنام حرام والحلال نافع طب الحرام المهم هنكد عليك ليه من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعني حاجه اللي ما تعنكش تخشش فيها طيب لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه ادي ايه ادي حديث خطير والله ولا نفس بقى نلاقي مسلم واحد بقى في العالم الاسلامي عنده الحته دي وانا بربط لك مثل تتصبح كلنا قدام هذا المثل ابنك وابن اخوك قدمت لهم في مصلحه واحده وهم عايزين موظف واحد بس تتمنى مين يدخل ما فيش تعليق على التعليق ده علق انت براحتك بقى والحديث اهو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يبقى لسه احنا مش مؤمنين يجب ان احنا مش حاسين بالمساله لسه بدري الصحابي احنا ذكرنا الكلام ده كتير قوي كان يحط التمره في بق اخوه قال يلاقي حلاوتها في بقه هو مش يطلع التمره من بق اخوك ده اللي بيحصل ده في ناس بتخاصم اخواتها 20 و30 سنه عشان اوضه عشان ايراد ارض عشان 100 جنيه والله العظيم عشان كشف بره في وشه ولا فرد مقبول ولا فرد مقبول ولا يصاب وصلي والله لو قام الليل وصاب النهار طالما مخاصم اخوك ما يتقابلش بقى انا عارف انا خارج دلوقتي او لا حكايه التشيخ اخويا لا مش هسمع حكايه انت بقى الفصل اللي بينك وبين اخوك او بينك وبين اختك او بينك وبين خالك او بينك وبين عمك او بينك وبين جارك لا يقبل الله لك صلاه ولا زكاه ولا مجلس علم ولا صدقه ولا خير ولا ابدا لازم تصلح عليه يا اخي مخافوا عليه قالوا من اول الدنيا مع السلامه يا اخي الدنيا باللي فيها عليه يوم القيامه احتمال يا اخي تكون ظالم احتمال تكون متعدد الحدود احتمال تكون مزوجه حبتين احتمال تكون مراتك زقت زقه فخليك يعني اتق الله اتق الله عيب قوي انك تروح اخوك المحكمه او اختك المحكمه او ترفع قضيه على بعض انت واخواتك يا اخي مش ممكن والله جارك ليه؟ قول له انت عايز ايه؟ تاخد اخوتك يا اخوك ايه رايك؟ ايه المشكله يعني؟ خسرت حاجه؟ والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بس انت خلي عندك يقين بالله وانا عايز الكلام اللي تسمعه تطبقه يا باشا كلام بس كده مجرد احنا رايحين الشيخ عمر وجاي من عند الشيخ عمر يا حلاوه الشيخ عمر انت وهو يقول لا يقول المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض له. ده الحديث الايه؟ الثالث. الحديث الثالث، الحديث الرابع الحلال بين والحرام ايه؟ بين راي ايه؟ الامام ابو داود. تعالى يا سيدي للحديث ده بتاع انما الاعمال بالنيات. اتكلم شويه في النيه بقى، ربنا يصلح نوايانا. النية محلها القلب معروف. النية في الصلاة يكره ان تتلفظ بها. ما ينفعش تقول لو انت صلي العشاء اربع ركعات فرض ورا الشيخ فلان في جامع فلان في شارع التحرير حي دار الجيزة الساعة 8 وربع، لا كلام تهديد. انت تسمع عجب عجب في الصلاة لما لا ينوي ويدين ويدين ان شاء الله، لا احنا 2000-3000 واحد كده ان شاء الله كل واحد نوى الصوت، اذا ان شاء الله ما بقتش صلاة صح ولا لا؟ خلاص نية الامام لك نية، نية الامام حتى انت لو ما نويتش خلاص. يعني انت ما نويتش ودخلت ورا الامام وقلت ايه شوف لك، خلي بالك انت ما نويتش يا ابني كمل صلاتك وصلاتك صحيح. الامام قد نوى، الامام قد نوى. طب انا داخل الصلاة ولقيت واحد بيصلي ما اعرفش بيصلي ركعتين سنة، بيصلي الظهر، بيصلي اعظم اللي عليه، انا ما اعرفش، انا دخلت انا عليه صلاة الظهر ولا بلحق الجماعة، رحت داخل ورا اخي ده احنا في الصلاة بقى ما دام دخلنا في الليل، بصيت لقيته صلى ركعتين وسلم او انا كملت. بعد ما خلص صلاة انت بتصلي يا فلان؟ يقول له انا بصلي الظهر. يقول له بس انا ما كنتش بصلي الظهر، انت كنت بتصلي ايه؟ انا كنت بصلي ركعتين سنة. يا خبر ابيض، طب وصلاة انا ده كده النية اختلفت. يقول له لا ان شاء الله صلاتك صحيحة، صلاتك ايه؟ صحيحة. لان يجوز ان يصلي مضطرب وراء متنفل حتى وهو يعلم، حتى لو انا متأكد انه بيصلي سنة ينفع اصلي وراءنا الفرض. من باب التيسير، من باب الايه؟ التيسير. سبحان الله. الصحابي دخل النبي فكان صلاة الجماعة خلصت، فراح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد الرجل يتأخر خلف الصفوف لكي يصلي بمفرده. ليه؟ الصحابي يتأخر اخر الصف عشان يصلي لوحده، فقال سيدنا الحبيب ليتصدق احدكم على اخيه. واحد يقوم يتصدق عليه على اخوه، فتصدق عليه يصلي ازاي؟ راح قام سيدنا عمر وقف على يمين الرجل وصلى خلفه عشان يوصل الجماعه. ليتصدق احدكم على اخيه. طب انا دخلت وجدت المسلمين واقفين صف صفين ثلاثه اربعه والصف مكتمل ماليش فيه ثغره، انا مخير من امرين، يا اسحب واحد من نص الصف بدون ما يحصل خلخله واللي يستحي يلين، يا ما في داعي اقف لوحدي وربنا يرزقني بواحد يصلي جنبي. يعني انا لما اتسحب الاقي واحد يسحبني الين معاه، مش نعمل مصارعه انا شد وهو يشد، خلاص بنام انا شد وهو يشد فيه. وتاخد والله احد مكاني في السوق السنه اللي فاتت، ها واحد اول مره تحصل له، واحد واقف على يمين الصف طويل قوي، اخيرا اللي دخل يصلي بعد كده قصير قوي، فجاء ايه عايز يسحب مين؟ اخيرا الطويل ده اخيرا بايه؟ بيحارب على بيشد ده بايه؟ بيقاوم. فاللي بيتشد قال بلاش كنت بقى ارجع وخلاص، راح راجع معاه ما بيعرفش مين يشد، فعينه كده لمحت مفيش حاجه على مستوى عينه، فبص لاخيرا ايه؟ تحت يا ابني ماشي يا عم ماشي. او مصري بيصلي ها؟ محدش علمه، انا الصلاه بطلع وكمل الصلاه ده ماشي وصلي ما فيش مشكله. يعني هو قال له ماشي وكمل عادي، ما احنا صلاه معايا يا عم ولا بطلع. الله مالك تتبع العجب في المساجد. فانت لما تدخل المسجد اللي تشد معاك تشد خلاص ماشي، ما تشد خلاص وقف وحدك وامرك كده الله. طيب واحد بيصلي بالناس حس بان واحد داخل لسه بيركن عطايته او شنطته او حذاءه وعنده صوت، عارف ان الواحد ده يروح مطول في الركوع حبتين عشان اخيرا يلحقوا في الايه؟ في الركوع. لا هذا حرام، ما ينفعش ما ينفعش. انت يا مصلي لا ترفع قبل الامام ولا تركع قبل الامام ولا تسجد قبل الامام. ليه؟ لان سيدنا الحبيب لما لقى الراجل سبحان الله بيسبق الامام في الركوع والسجود قال له لا بامامك ائتممت ولا وحدك صليت، حضرتك بطله ما انت بالامام تابع ولا انت اللي صليت لوحدك، لانه انا عندي صلي لوحده ها احسن، لانه لو سبق الامام ايه بطلت صلاته. يعني الامام بيقول سمع الله، السمع يقول حامده، لما تسمع الهاء دي الهاء ارفع انت بقى، لما تسمع الراء بتاع اكبر ابتدي تتحرك، لكن قبل الله لسه غير عينه وتقول روح كله صاص في الارض. مشكله مشكله. لا تسبق الامام في ركوع او سجود، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام من سبق الإيمان في ركوعه وسجوده إلا وسوف يمسح الله وجوههم إلى وجوه حمار أو إلى وجه حمار. ليه؟ لأن الحمار ما بيفهمش فمش هضيفه. فالرسول يقول أشوف الشخص يوم القيامة يقول لك أهو اللي ماشي ده يوم القيامة ده كان بيسبق الإيمان يا خبر بضيف صعب. والإيمان جوع الليل ليهتم به. دخلت انت صلاة جماعة جهر صبح مغرب عشاء وجدت الإمام بعد أن ولا الضالين انت قلت آمين والإمام برضه يقول آمين معاهم بتبدأ انت في قراءة الفاتحة كما عند الشافعي وجدت الإمام راح داخل في الايه في قراءة السورة انت تكمل الفاتحة ولا تسكت؟ لا تسكت. ليه؟ لأن الإمام قرأ لك الفاتحة وأنت استمعت فكأنما قرأت. وبعدين بدأ يقرأ في السورة والله يأمرك عند سماع القرآن أن تسمع وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا تفوق ارتجال الفقه لا لا لا لا أطرافات مش لا أطرافات إن شاء الله النافعة بإذن الله بدليل. أنت ما دخلت لا حضرت لا الفاتحة ولا السورة وليه الإمام هيركع الله أكبر رحت ركعت معاه اتحسبت ركعة ولا ما اتحسبتش رغم أنك لم تسمع فاتحة ولم تقرأ فاتحة ولم تقرأ سورة خلاص يبقى صلاتك ايه صحيح. الكلام ده مهم في الفقه يا اخوانا احنا عايزين الفقه يبقى ايه يبقى واضح في ذهننا. فالنية محط او معقل كل عبادة اساس كل عبادة النية. تعال بقى للحديث ده بالنية من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرة الى سورة ناصع. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. يعني ايه كلام انت اللي واحد غلبان واستشعرت بيه الغل انت الاستاذ لما ادخل بس تفك من المحل ده فلوس انت الله اعلم بنيتك هتفك الفلوس والله انت نفسك اللي هتفك خد بالك يعني دي برضه ايه تعود النية. انت لو فعلا تفك الفلوس دخلت فكيت ورجعت لقيت الراجل مشي كتبت لك حسنة لانك لو لقيت الراجل وتدي حسنة وعشرة وسبعمية طب انت بقى همنيت بالسجارة رايح ناوي تتخانق في جارك رحت محافظ عليه ده وانت عصب لقيته مسافر انت ما عملتش السيئة ايه لكن انت لو لقيته كنت هتعمل ايه هتخانق فيه يبقى مكتوب عليه السيئة. بمثال اوضح انت ولا عايزه بالله رايح تشتري علبة سجاير او ازازة بيرة او ازازة خمر عايزه بالله في التدرج تدرج الحرام يعني السجاير حرام والبيرة حرام والخمر حرام ولكن الحرام بعضه اشد من بعض. رحت لقيت الراجل بتاع الكشك قاعد ولا وانت كان نازل على السلم برجلك راحت مكسوره مقلوق على قصر العين الحمد لله انا ما شربتش. لا يا حبيبي ما لو رجلك اتكسرت البعيد ها كنت هتشرب فاتكتبت عليك السيئه حتى لو ما شربتش. لكن انت ما تكتبش عليك السيئه ده ممكن انت لما تهم بالحسنه وما تعملهاش تكتب لك حسن. لو تهم بالسيئه وما تعملهاش تكتب لك حسن. ازاي؟ انت ناوي تروح تشتري ازازه بيره وانت نازل على السلم قلت لنفسك ايه؟ قيادة عيد عليه عيالك يروح يصلي في الكيامة ومراتك ما شاء الله عليها مخمرة ومنقبة وتتقي الله ويعني الناس واخدة عنك فكرة يعني ده كلام برضه يا اخي اختش على دمك شوية ارجع بقى وراح تروح تراجع او هم هو خارج بالايه؟ بالسيئة راجع مكتوب له حسنة لانه وقف عند السيئة وقفة عزم في ألا يصنعها وأن يضع ما كان خير هنا تختلف. لكن اللي رايح ولاقي الناس زي بالظبط ايه؟ انت تأخرت عن صلاة الظهر وفي منشور إداري في مساجد الأوقاف وفي مدارس الاهالي باغلاق المساجد بعد الصلاه. يعني الحمد لله اللي يحفظ على مكروه سواه السينمات ما تغلقش ابوابها. يقول لك حفله صباحيه ماتينيه من 9 ل 12 وحفله اكتوبر مش عارف عشان زحمه الفيلم اربع حفلات متتاليه يفضل السينما فاتحه الساعه 2 بالليل. خلي بالك ما يتفلش يا شباب دور الشباب مفتوح. لا والعياذ بالله سبحان الله. قبل المسجد تروح يا عيني انت رايح صلاه واتاخرت. تروح هنا بقى هطلع رصيد مش معقول. تروح ماشي. وانت رايح الجامعه تقول ايه؟ ربنا ان شاء الله يرزقني واحد يصلي معايا اخد ثواب الجماعه. تروح ترجع في المكان اللي كنت فيه تصلي لوحدك تاخد برضه ثواب الجماعه ان شاء الله وكانك صليت في بيت الله. يبقى الاعمال بالنيات ايه؟ النيه مهمه. النيه ايه؟ مهمه. ولذلك تيجي بالليل وانت قبل ما تنام كده تقول ايه؟ ان شاء الله انا بكره باذن الله ها؟ هصلي الخمس اوقات النفس ان شاء الله وهصلي ال 12 ركعه النفس وهقرا جزئين قران بس ما تبقاش نصاب. لا نصاب عليا اه على الله ما ينفعش يعني تبقى انت بتضرب في الكلام ان شاء الله ربنا يضبط لي بكره باذن الله اويني اصلي خمس صلاه واعمل فشل ركعه واعمل جنين قران واحضر مجلس علم واطلع جنين لله واعمل واسوي عارف لو جت الظروف ما قدرتش تطبق حاجه دي رغم انفك غصب عنك مكتوب لك ما نويته. ماشي بالحج داخل تقول ايه انا ان شاء الله ده واحد السنه دي باذن الله لو ربنا اداني المبلغ اللي هحج بيه رايح حج رايح احج ان شاء الله. جت ساعه الحكايه ربنا قالك بعمليه جراحيه بفلوس ضاعت باللي القرشين ضاعوا كتب لك الحج انت خلاص ناوي ناوي ليه صادق وانت فاكر راجل بتاع بني اسرائيل في عام المجاعه للجبال الرمله والظلم قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الرمال والصخور طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قبلنا منه صدقته. يبقى هنا ايه نيه مرسيه نية يا أبا بكر قالوا نعم يا رسول الله قالوا إن أناسا على أسرتهم في البيوت يعني إيه نايمين ما شاركونا في غزو كتب لهم أجر الغزو كما غزونا لكن إيه قال من غزا أو جهز غازيا من غزا أو جهز غازيا أو نوى يا صادق قال كتب له الأجر يعني كانوا غزو إيه أنا إن شاء الله أول ما ابتدح فتح الباب ان احنا بنروح نحارب اسرائيل ونطلعها من بيت المقدس يقول انا اول واحد والنية قائمة لو قال بقى والله خربها قال بقى يبقى انت ايه نويت نية الغزو في سبيل الله بس ربنا يعلم صدق النية بقى النية دي ايه درجات بقى عامل زي بالظبط ايه في فرق بين النية ونية النذر النذر لحاجة تانية. الجزء ده النهارده داخل على امتحانات النذور بقى لو تدخل في قلوب الناس النهارده الواد لو جاب في الثانوية العامة اللي دخله في هيذبح بقرة عن زمان اسرائيل بيذبح بقرة طبعا الواد ينجح ويدخل الطب لا الكتب بتاع الطب غالية ده الأرض خفيف الشيخ نعم هو في فتوى كده يعني المصري كده حتى يخش من فتوى طريقة غريبة فهلاوة برضه ده ما في فتوى كده فبتكلم على نعم أنا كنت نبرت بدري كده يعني بيذبح بقرة الواد لو دخل الطب هو دخل فحش نعجة هلا الجنة كانت بقرة من ثلاث شهور ينزل على التخفيف سبحان الله ان كان ناوي نعلي يقول لك بتحش رقم سبحان الله ان كان 100 جنيه يقول لك بتحش 10 الله النذر ما فرضه الله عليك 10 على الثلاث لكن انت فرضت على نفسك عارف لو ما عملتش الناس ها تحاسب على انك ضيعت فرضا يوم القيامه هو اصلا لم يفرض لكن لو فرضت على نفسك بقى ايه بقى فرض فلما بالله عليك انا بنصحك يا اخي لما تحب تنذر تبذل حاجه على قدك قلت انا لما انجح مش عارف ايه او اطلع من الامارات تطلع من العمليه بثلاث هصلي 200 ركعه لله عشان خاطر انا اخليهم 20 عشان خاطر انا خلي في النادر 20 ها ال 500 جنيه خليهم 5 عشان خاطر ولما اطلع عدل يبقى حلو عشان ما تبقاش ايه توسعها قوي تحت تيجي تحت الجد طب اه المساله بقى هنا انا عايزك تبقى ايه تبقى حريص على نفسك عشان النادر ربنا سبحانه وتعالى لم يفرضه عليك وانما يستخرجه من البخيل ما لم يكن يستخرجه في الايام العاديه ازاي واحد ما بيطلعش القرش الا باتباع الدماء العضوية وقال لو وصلوا جنيه يبصوا كده لو كم تعبت كثيرا ادخل فلم ترى النور بعد ذلك خلاص ده ايه في ناس كده وراجل دخل عند احد البخلاء بالليل ليه عياله نايمين عنده خمس عيال كل شويه يقلب العيال يقلب العيال ده بيقلب بتاع يقلب العيال الله بتعمل ايه؟ الرسول اكله لو نام على جنب واحد الاكل يفضل بسرعه يقوم يقوم افطار فانا بقلمه عشان ما يفضلش الاكل بسرعه يا فطار يا رب ففي ناس في البحر لا فربنا سبحانه وتعالى كتب ان يخرج هذا الانسان 100 جنيه من فلوسه لفلان الغلبان طب يطلعها ازاي عمره ما يطلع يروح ربنا زنقه زنقه يعيده عيد يمر له عيد يدخله في ورطه يدخله في قضيه ويقول ساعتها ايه؟ انا لو فرحت ان القضيه دي براءه هطلع 100 جنيه لله وده لفلان قريبي ده خلاص اروح مزوق الزنقه يروح مطلع من جنيه اذا رب من حكمه الله في امر النفس ان يطلع واحد ثاني وراه رسول الله رمضان ده وربنا سبحانه وتعالى يروح برضه ايه يروح زنقه زنقه يقول اه ان شاء الله انا هصوم 10 ايام لله. سبحان الله العظيم ده نوع ثالث ما بيصليش الا الفرض بس وربنا راح زنقه زنقه يقول ايه انا بقى لو حصل الموضوع الفلاني هقوم بالليل قبل الفجر كل يوم نص ساعة أصلي لله. يبقى خلاص يبقى ربنا بقى أراد به خيرا وعرفه طريق طاعته. موضوع النية وإنما الأعمال بالنيات. دي كانت بس مقدمة سريعة لموضوع صحيح البخاري. إن شاء الله أنا عارف إن الحلقة دي صعبة شوية، لكن إن شاء الله من الإيه؟ من الدروس القادمة بمشيئة الرحمن سوف نشرح هذا الأمر تفصيلا وتوضيحا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وقوموا إلى صلاة العشاء يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.